فصل في تفريق الصفقة. وله ثلاث صور، إحداها بيع معلوم ومجهول كهذه الفرس وما في بطن الأخرى بكذا، فهو باطل بكل حال لا أعلم فيه خلافا، لأن المعلوم مجهول الثمن ولا سبيل إلى معرفته، لأن المجهول لا يمكن تقويمه. الثانية باعه مشاعا بينه وبين غيره بغير إذن شريكه كعبد مشترك بينهما، صح في نصيبه بقسطه ويفسد في نصيب الآخر، والثاني لا يصح فيهما. وأصل الوجهين أن أحمد نص في من تزوج حرة وأمة على روايتين، إحداهما يفسد فيهما والثانية يصح في الحرة، والأول قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وقال في الآخر لا يصح كالجمع بين الأختين وبيع الدرهم بدرهمين. ووجه الأولى أن البيع سبب اقتضى الحكم في محلين، فامتنع حكمه في أحدهما لسهوه عن قبوله فيصح في الآخر، وأما الدرهمان والأختان فليس واحد منهما أولى بالفساد من الآخر، فكذلك فيهما. ومتى حكمنا بالصحة هنا فلا خيار لمشتر علم بالحال، وإلا فله الخيار ولا خيار للبائع، ولو وقع العقد على شيئين يفتقر إلى القبض فيهما فتلف أحدهما قبل قبضه، فقال القاضي للمشتري الخيار بين إمساك الباقي بحصته وبين الفسخ. الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا ففيه روايتان، إحداهما يصح في أحدهما بقسطه والثانية يبطل الجميع، وللشافعي قولان، وأبطل مالك العقد فيهما إلا أن يبيعه ملكه وملك غيره، فيصح في ملكه ويقف في ملك غيره على الإجازة، ونحوه قول أبي حنيفة، فإنه قال إن كان أحدهما لا يصح بيعه بنص ولا إجماع كالحر والخمر لم يصح فيهما، وإن لم يثبت بذلك كملكه وملك غيره صح فيما يملكه. ومتى قلنا بالصحة فللمشتري الخيار إذا لم يكن عالما به، والحكم في الرهن والهبة وسائر العقود إذا جمعت ما يجوز وما لا يجوز كالحكم في البيع. وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه بثمن واحد فهل يصح؟ على وجهين، أحدهما يصح ويتقسط الثمن على قدر قيمتهما، وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي، وإن جمع بين بيع وإجازة أو بيع وصرف صح، ويتقسط العوض عليهما في أحد الوجهين. ولا يحل البيع بعد نداء الجمعة قبل الصلاة، فإن باع لم يصح للنهي عنه، ولا يثبت الحكم في حق من لا تجب عليه. وذكر ابن أبي موسى روايتين لعموم النهي، وذكر القاضي رواية أن البيع يحرم بزوال الشمس، ويصح النكاح وسائر العقود، لأن النهي مختص بالبيع وغيره، ولا يساويه في الشغل لقلة وجوده، ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب. وحكى ابن المنذر عن الحسن وغيره أنه لا بأس ببيع التمر ممن يتخذه مسكرا، قال الثوري بع الحلال ممن شئت. ولنا قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فإن باعها لمن يتخذها خمرا فالبيع باطل، ويحتمل أن يصح وهو مذهب الشافعي، لأن المحرم في ذلك اعتقاده بالعقد دونه، فلم يمنع الصحة كالتدليس. ولنا أنه عقد على عين المعصية كإجارة الأمة للزنا، وأما التدليس فهو المحرم دون العقد، ولأن التحريم هنا لحق الله والتدليس لحق آدمي. وهكذا الحكم في كل ما قصد به الحرام كبيع السلاح في الفتنة أو لقطاع الطريق وبيع الأمة للغناء، ونص أحمد على مسائل نبه بها على ذلك، فقال في القصاب والخباز إذا علم أن من اشترى منه يدعو عليه من يشرب المسكر لا يبيعه، ومن يخرط الأقداح لا يبيعها لمن يشرب فيها، ونهى عن بيع الديباج للرجال، وقال في رجل مات وخلف جارية مغنية وولدا يتيما تساوي 30,000 درهم، فإذا بيعت ساذجة تساوي 20 دينارا، فقال لا تباع إلا على أنها ساذجة. وحكى ابن المنذر الإجماع أن بيع الخمر غير جائز، وعن أبي حنيفة يجوز للمسلم أن يوكل ذميا في بيعها وشرائها، ومن وكلهم في بيعها وأكل ثمنها فقد أشبههم، والتوكيل فيه كالميتة والخنزير. ولا يصح بيع العبد المسلم لكافر إلا أن يكون ممن يعتق عليه. وقال أبو حنيفة: يصح ويجبر على إزالة ملكه، وإن أسلم عبد للذمي أجبر على إزالة ملكه عنه، لأنه لا يجوز استدامة الملك للكافر على المسلم إجماعا، وليس له كتابته لأنها لا تزيل الملك عنه. ولا يجوز بيع الرجل على بيع أخيه، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. ولا شراؤه على شرائه، وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة: عندي فيها عشرة ليفسخ. فإن فعل فهل يصح؟ على وجهين. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه، ولا يخلو من أربعة أقسام: أحدها أن يوجد من البائع صريح الرضا بالبيع، فهذا يحرم السوم عليه. الثاني أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا فلا يحرم، لأنه صلى الله عليه وسلم باع في من يزيد، حسنه الترمذي، وهذا إجماعا، فإن المسلمين يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة. الثالث أن لا يوجد منه ما يدل على الرضا ولا عدمه، فلا يحرم السوم أيضا، استدلالا بحديث فاطمة بنت قيس حين ذكرت له أن معاوية وأبا جهم خطباها، فأمرها أن تنكح أسامة، وقد نهى عن الخطبة على خطبة أخيه، كما نهى عن السوم على سومه. الرابع أن يظهر منه ما يدل على الرضا من غير تصريح، فقال القاضي: لا يحرم، وذكر أن أحمد نص عليه في الخطبة، استدلالا بحديث فاطمة، لأن الأصل إباحة السوم والخطبة، فخرج منه التصريح بالنص. قال شيخنا: ولو قيل بالتحريم هاهنا لكان حسنا، فإن النهي عام، خرجت منه الصورة المخصوصة بأدلتها، فتبقى هذه على العموم، وليس في حديث فاطمة ما يدل على الرضا، لأنها جاءت مستشيرة، فكيف ترضى وقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تفوتينا بنفسك، وبيع التلجئة باطل، لأنهما لم يقصداه كالهازلين، وهو أن يخاف أن يأخذ السلطان أو غيره ماله، فيواطئ رجلا على أن يظهر أنه اشتراه منه ليحتمي به، ولا يريدان بيعا حقيقيا. وفي بيع الحاضر للبادي روايتان، إحداهما يصح والأخرى لا يصح، بخمسة شروط: أن يحضر البادي لبيع سلعته بسعر يومها جاهلا بسعرها، ويقصده الحاضر وبالناس حاجة إليها. وظاهر كلام الخرقي أنه يحرم بثلاثة شروط: أحدها أن يكون الحاضر قصد البادي ليتولى البيع، فإن كان هو القاصد للحاضر جاز، لأن التضييق حصل منه لا من الحاضر. الثاني أن يكون البادي جاهلا بالسعر. قال أحمد: إذا كان البادي عارفا بالسعر لم يحرم، لأن التوسعة لا تحصل بتركه بيعها. الثالث أن يكون جلبها للبيع، فإن جاء بها ليأكلها أو يخزنها فليس لبيع الحاضر له تضييق. وذكر القاضي شرطين آخرين: أحدهما أن يكون مريدا لبيعها بسعر يومها، فإن كان في نفسه ألا يبيعها رخيصة فليس في بيعه تضييق. الثاني أن يكون بالناس حاجة إليها وضرر في تأخير بيعها، فأما شراؤه له فيصح رواية واحدة. وكرهه طائفة أخرى، فروي عن أنس أنه قال: كان يقال هي كلمة جامعة تقول: لا تبيعن له شيئا ولا تبتاعن له شيئا. وأما إن أشار الحاضر عليه من غير أن يباشر البيع فقد رخص فيه طلحة بن عبيد الله وابن المنذر، وكرهه مالك والليث، وقول الصحابي أولى. وليس للإمام أن يسعر على الناس، بل يبيع الناس أموالهم على ما يختارون. وكان مالك يقول: يقال لمن يريد أن يبيع أقل مما يبيع الناس: بع كما يبيع الناس وإلا فاخرج عنا. واحتج بقول عمر لحاطب: ولنا قوله صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. وأما حديث عمر فقد روي فيه أنه لما رجع حاسب نفسه ثم أتى حاطبا فقال: إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني ولا قضاء، وإنما هو شيء أردت به الخير لأهل البلد، فبع كيف شئت. ومن باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها به إلا إن تغيرت صفتها. روي ذلك عن ابن عباس والحسن وغيرهما، وأجازه الشافعي. ولنا حديث عائشة، وقال ابن عباس في مثل هذه: أرى 150 بينهما حريرة، يعني خرقة جعلاها في بيعها. والذرائع معتبرة، فإذا اشتراها بعرض أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز بيعها، لا نعلم فيه خلافا، لأن التحريم لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعروض. فإن باعها بنقد ثم اشتراها بنقد آخر فقال أصحابنا يجوز، لأنه لا يحرم التفاضل بينهما. وقال أبو حنيفة لا يجوز، لأنهما كالشيء الواحد في معنى الثمنية. وقال شيخنا: وهذا أصح إن شاء الله. وهذه مسألة العينة. روى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا وعيد يدل على التحريم. وروي عن أحمد أنه قال: العينة أن يكون عند الرجل المتاع فلا يبيعه إلا بنسيئة، فإن باع بنقد ونسيئة فلا بأس. وقال: أكره للرجل ألا يكون له تجارة غير العينة، لا يبيع بنقد. قال ابن عقيل: إنما كره لمضارعته الربا، فإن باع سلعة بنقد ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة. فقال أحمد: لا يجوز إلا أن تتغير السلعة، وإن باع ما يجري فيه الربا بنسيئة ثم اشترى منه بثمنه قبل قبضه من جنسه، وما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يصح. روي ذلك عن ابن عمر وغيره، وأجازه سعيد بن جبير وعلي بن الحسين والشافعي. ووجه التحريم أنه ذريعة إلى بيع الطعام بالطعام نسيئة. قال شيخنا: والذي يقوى عندي جواز ذلك إذا لم يفعله حيلة ولا قصده في ابتداء العقد، كما قال علي بن الحسين. والاحتكار حرام بثلاثة شروط: أحدها أن يشتري. قال الأوزاعي: الجالب ليس بمحتكر لقوله الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الثاني أن يكون قوتا، فأما الإدام والعسل والزيتون وعلف البهائم فليس احتكارا محرما. قال أحمد: إذا كان من قوت الناس فهو الذي يكره. وكان ابن المسيب يحتكر الزيت وهو راوي الحديث. الثالث أن يضيق على الناس بشرائه، ولا يحصل إلا بأمرين: أحدهما أن يكون في بلد يضيق بأهلها الاحتكار كالحرمين. قال أحمد: فظاهره أن البلد الواسعة كبغداد لا يحرم فيها لأنه لا يؤثر غالبا. الثاني أن يكون في حال الضيق، فإن اشترى في حال الاتساع على وجه لا يضيق على أحد لم يحرم. ويستحب الإشهاد في البيع لقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأقل أحواله الندب، ويختص بما له خطر. فأما حوائج العطار والبقال وشبهها فلا يستحب، لأنه مما يشق ويقبح الإشهاد وإقامة البينة عليها. وقال قوم: الإشهاد فرض. روي عن ابن عباس وغيره لظاهر الأمر وقياسا على النكاح. ولنا قوله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. قال أبو سعيد: صار الأمر إلى الأمانة وتلا هذه الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من رجل فرسا، ولم ينقل أنه أشهد حتى شهد له خزيمة، وكان الصحابة يتبايعون في عصره بالأسواق، فلم يأمرهم بالإشهاد ولا نقل عنهم فعله. والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال، كما أمر بالرهن والكاتب وليس بواجب. ويكره البيع والشراء في المسجد، والبيع صحيح. وكراهته لا توجب الفساد كالغش والتصريح. وفي قوله قولوا لا أربح الله تجارتك دليل على صحته، ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف. واختار الشيخ صحة البيع بكل ما عده الناس بيعا، من متعاقب ومتراخ ومن قول أو فعل. وقال أيضا تجهيز المرأة بجهاز إلى بيت زوجها تمليك، ولا بأس بذوق المبيع عند المشتري، نص عليه لقول ابن عباس ولو أكره على وزن مال فباع لذلك ملكه كره الشراء وصح وهو بيع المضطر. ونقل حنبل تحريمه وكراهته. واختار الشيخ تقي الدين الصحة من غير كراهة. وقال من استولى على ملك غيره ظلما فطلبه صاحبه فجحده أو منعه إياه حتى يبيعه على هذا الوجه فهذا مكره بغير حق. وسأله ابن الحكم عن رجل يقر بالعبودية حتى يباع، قال يؤخذ البائع والمقر بالثمن، فإن مات أحدهما أخذ الآخر بالثمن. واختاره الشيخ تقي الدين. قال في الفروع ويتوجه هذا في كل غار. وقال مهنا سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين قال لا بأس به. وفي جواز الاستصباح بها أي الأدهان النجسة روايتان، إحداهما يجوز وهو المذهب. اختاره الشيخ تقي الدين وغيره. واختار أيضا جواز الانتفاع بالنجاسات وقال سواء في ذلك شحم الميتة وغيره أو مأ إليه في رواية ابن منصور، وإنما حرم بيع رباع مكة وإجارتها لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام، وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد، فلا يجوز لأحد التخصيص بملكه وتحجيره، لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه، وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه، وهو مسلك ابن عقيل في نظرياته، وسلكه القاضي في خلافه، واختاره الشيخ تقي الدين، وتردد كلامه في جواز البيع، فأجازه مرة ومنعه أخرى. ولا يجوز بيع كل ما إن عد ولا ما نبت في أرضه من الكلأ والشوك، وجوز ذلك الشيخ في مقطوع محسوب عليه يريد تعطيل ما يستحقه من زرع وبيع الماء. قال في الاختيارات ويجوز بيع الكلأ ونحوه الموجود في أرضه إذا قصد استنباته، يعني ترك الزرع لينبت الكلأ، وإذا لم ير المبيع فتارة يوصف له وتارة لا يوصف، فإن لم يوصف لم يصح. وعنه يصح. واختاره الشيخ في موضع وضعفه في موضع آخر، فعليها له خيار الرؤية، وعنه لا خيار إلا بعيب. الثاني بيع موصوف غير معين، مثل أن يقول بعتك عبدا تركيا ثم يستقصي صفات السلم، فمتى سلم إليه غير ما وصف فرده فأبدله لم يفسد العقد. وقيل لا يصح البيع، وقيل يصح إن كان في ملكه وإلا فلا. اختاره الشيخ. وذكر القاضي وأصحابه أنه لا يصح استصناع سلعة لأنه بيع ما ليس عنده على غير وجه السلم. قال الشيخ إن باعه لبنا موصوفا في الذمة واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة جاز، قوله ولا المسك في الفأر، ووجه صاحب الفروع تخريجا بالجواز. واختار صاحب الهدي قوله ولا الصوف على الظهر، وعنه يجوز بشرط جزه في الحال. واختار الشيخ صحة البيع وإن لم يسمى الثمن، وله ثمن المثل كالنكاح. واختار صحة بيع السلعة برقمها وبما ينقطع به السعر وبما باع به فلان، قوله الثالثة باع عبده وعبد غيره إلى آخره. متى صح البيع كان للمشتري الخيار ولا خيار للبائع. وقال الشيخ يثبت له الخيار أيضا. وقال يجوز الجمع بين البيع والإجارة في أظهر قولهم، ولا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا إذا علم أنه يفعل ذلك، وقيل أو ظنه. اختاره الشيخ. وقال يحرم الشراء على شراء أخيه، فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة وأخذ الزيادة أو عوضها. قال واستئجاره على استئجار أخيه واقتراضه على اقتراضه. واتهابه على اتهابه، مثل شرائه على شرائه أو شرائه على اتهابه، ونحو ذلك، بحيث تختلف جهة الملك. قوله: وإن باع ما يجري فيه الربا نسيئه، ثم اشترى منه بثمن قبل قبضه من جنسه، أو ما لا يجوز بيعه به نسيئة لم يجز. واختار المصنف الصحة مطلقا إذا لم يكن حيلة، واختار الشيخ الصحة إذا كان ثم حاجة وإلا فلا. وكره أحمد البيع والشراء من مكان ألزم الناس بهما فيه، والشراء بلا حاجة من جالس على الطريق ومن بائع مضطر ونحوه، ويجبر المحتكر على بيعه كبيع الناس، فإن أبى وخيف التلف فرقه الإمام ونحوه ويردون مثله، وكذا سلاح لحاجة، قاله الشيخ. انتهى كلام الإنصاف. باب الشروط في البيع، وهي ضربان، صحيح، وهو ثلاثة أنواع. أحدها شرط مقتضى البيع كالتقابض، فهذا لا يؤثر إلا تأكيدا. الثاني شرط من مصلحة العقد كتأجيل الثمن أو الرهن أو الضمين، أو كون العبد كاتبا أو صانعا فهو صحيح، يلزم الوفاء به، وإلا فللمشتري الفسخ، لقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم. ولا نعلم في صحة هذين القسمين خلافا، فإن شرطها ثيبا فبانت بكرا فلا خيار له، لأنه زاده خيرا. وإن شرط الشاة لبونا صح، وقال أبو حنيفة: لا يصح، لأنه لا يجوز بيع اللبن في الضرع، ولنا أنه أمر مقصود يأخذ جزءا من الثمن كالصناعة في الأمة، وإنما لم يجز بيعه منفردا للجهالة، والجهالة فيما كان تبعا لا تمنع الصحة، ولذلك يصح بيع أساسات الحيطان والنوى في التمر، وإن لم يجز بيعهما مفردين، وإن شرط أنها تحلب كل يوم قدرا معلوما لم يصح، لأنه يتعذر الوفاء به. وإن شرطها غزيرة اللبن صح، وإن شرطها حاملا صح. وقال القاضي: قياس المذهب ألا يصح، لأن الحمل لا حكم له، ويحتمل أنه ريح، ولنا أنه صفة مقصودة يمكن الوفاء بها كالصناعة. وقوله لا حكم له لا يصح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في الدية بأربعين خليفة في بطونها أولادها، ومنع أخذ الحوامل في الزكاة، ومنع وطأ الحبال المسبيات، وأرخص للحامل في الفطر في رمضان إذا خافت على ولدها، ومنع من إقامة الحدود عليها من أجل حملها. الثالث أن يشترط نفعا معلوما في المبيع كسكن الدار شهرا، أو يشترط المشتري نفع البائع في المبيع كحمل الحطب أو تكسيره. وقال الشافعي: لا يصح، لأنه يروى أنه نهى عن بيع وشرط، ولنا أن جابرا باع للنبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره إلى المدينة، ولأنه نهى عن الدنيا إلا أن تعلم، ولم يصح النهي عن بيع وشرط. قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع، وإن باع المشتري العين صح، وتكون في يد الثاني مستثناة أيضا، فإن كان عالما بذلك فلا خيار له، وإلا فله خيار الفسخ. وإن أتلف المشتري العين فعليه أجرة المثل، وإن تلفت بتفريطه فكفعله نص عليه، فأما إن تلفت بغير فعله وتفريطه لم يضمن. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: فعلى المشتري أن يحمله على غيره، لأنه كان له حملان. قال: لا، إنما شرط عليه هذا بعينه، ولا يجوز للبائع إجارتها أي المنفعة إلا لمثله في الانتفاع. ويصح أن يشترط المشتري نفع البائع في المبيع، مثل أن يشتري ثوبا ويشترط خياطه. واحتج أحمد في جواز الشرط بأن محمد بن مسلمة اشترى من نبطي حزمة حطب وشارطه على حملها. قال أحمد: إنما النهي عن شرطين في بيع، فإن تعذر العمل بتلف المبيع أو موت البائع رجع بعوض ذلك، وإن تعذر بمرض أقيم مقامه من يعمل والأجرة عليه، وإن أراد المشتري أخذ العوض وتراضيا احتمل الجواز ويحتمل ألا يجوز. وإذا اشترى زرعا وجزه من الرطبة أو ثمرة فالحصاد والجز والجذاذ على المشتري بخلاف الكيل والوزن والعدد، فإنه على البائع لأنها مؤونة تسليم المبيع، وهنا حصل التسليم بالتخلية بدليل جواز بيعها والتصرف فيها، وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافا. فإن شرطه على البائع فقال ابن أبي موسى لا يجوز، وقيل يجوز، وإن جمع بين شرطين لم يصح. قال الأثرم قيل لأبي عبد الله إن هؤلاء يكرهون الشرط، فنفض يده وقال الشرط الواحد لا بأس به، إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرطين في البيع، واختلف في تفسير الشرطين المنهي عنهما، فروي عن أحمد أنهما شرطان صحيحان ليس من مصلحة العقد، وروى الأثرم عن أحمد تفسير الشرطين أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها، ففسره بشرطين فاسدين. وروى عنه إسماعيل بن سعيد في الشرطين أن يقول إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وأن تخدمني سنة، فظاهره أن النهي عنهما ما كان من هذا النحو. الثاني فاسد، وهو ثلاثة أنواع: أحدها أن يشترط على صاحبه عقدا آخر، فهذا يبطل البيع لحديث لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. قال الترمذي حديث صحيح، ولأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وهذا منه، قاله أحمد. وكذلك ما في معناه كقوله على أن تزوجني ابنتك أو على أن أزوجك ابنتي، قال ابن مسعود صفقتان في صفقة ربا، وهذا قول الجمهور. وجوزه مالك وجعل العوض المذكور في الشرط فاسدا، وقال لا ألتفت إلى اللفظ الفاسد إذا كان معلوما حلالا، فكأنه باع السلعة بالدراهم التي ذكر أنه يأخذها بالدنانير، ولنا الخبر. وقوله لا ألتفت إلى اللفظ لا يصح، لأن البيع هو اللفظ، فإذا كان فاسدا فكيف يكون صحيحا؟ ويحتمل أن يصح البيع ويبطل الشرط. الثاني شرط ما ينافي مقتضى البيع، نحو لا خسارة عليه وأن لا يبيع ولا يهب ولا يعتق، أو إن أعتق فالولاء له، أو يشترط أن يفعل ذلك، فهذا باطل لحديث بريرة. وهل يبطل البيع؟ على روايتين. قال القاضي المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح، وإذا حكمنا بالصحة فللبائع الرجوع بما نقصه الشرط من الثمن، وللمشتري الرجوع بزيادة الثمن إذا كان هو المشترط، ويحتمل أن يثبت له الخيار ولا يرجع بشيء، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يحكم لأرباب بريرة بشيء إلا إذا اشترطوا العتق. ففي صحته روايتان، إحداهما يصح وهو مذهب مالك، لأن أهل بريرة اشترطوا عتقها وولاءها، فأنكر صلى الله عليه وسلم اشتراط الولاء دون العتق. والثانية فاسد، وهو مذهب أبي حنيفة، وليس في الحديث أنها شرطت لهم العتق، إنما أخبرتهم أنها تريد ذلك من غير شرط فاشترطوا ولاءها، فإن حكمنا بصحته فلم يعتق. ففيه وجهان، أحدهما يجبر والثاني لا يجبر، كما لو شرط الرهن والضمين فللبائع خيار الفسخ لأنه لم يسلم ما شرطه، أشبه ما لو شرط رهنا فلم يفي به. وعنه في من باع جارية وشرط على المشتري أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن أن البيع جائز، لما روي عن ابن مسعود أنه قال ابتعت من امرأتي زينب جارية وشرطت لها إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به، فذكر ذلك لعمر فقال لا تقربها ولأحد فيها شرط، فقد اتفق عمر وابن مسعود على صحته. وروى عنه المروذي أنه قال هو في معنى لا شرطان في بيع. قال شيخنا يحتمل أن يحمل كلامه على فساد الشرط، والأولى على جواز البيع، ومتى حكمنا بفساد العقد لم يثبت به ملك سواء اتصل به القبض أو لا، ولا ينفذ تصرف المشتري فيه. وقال أبو حنيفة يثبت الملك فيه إذا اتصل به القبض، وللبائع الرجوع فيه فيأخذه مع زيادته المتصلة. إلا أن يتصرف فيه المشتري تصرفا يمنع الرجوع فيأخذ قيمته لحديث بريرة. الثالث أن يشترط شرطا يعلق البيع، كقوله بعتك إن جئتني بكذا أو رضي فلان فلا يصح، وكذلك إذا قال إن جئتك بحقك في محله وإلا فالرهن لك، فلا يصح إلا بيع العربون. فقال أحمد يصح لأن عمر فعله. وممن روي عنه القول بفساد الشرط ابن عمر وشريح ومالك، ولا نعلم أحدا خالفهم، لحديث لا يغلق الرهن. وضعف أحمد حديث العربون في النهي عنه، وإن قال بعتك على أن تنقد لي الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة وإلا فلا بيع بيننا صح. وقال به أبو ثور إذا كان إلى ثلاث، وقال الشافعي وزفر البيع فاسد، وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ، وعنه يبرأ إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه. روي ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد بن ثابت، وهو قول مالك وقول الشافعي في الحيوان خاصة، ويتخرج أن يبرأ من العيوب كلها بالبراءة بناء على جواز البراءة من المجهول، لما روت أم سلمة أن رجلين اختصما في مواريث درست، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استهما وتوخيا وليحلل كل واحد منكما صاحبه. وهذا يدل على أن البراءة من المجهول جائزة، وإذا قلنا بفساد هذا الشرط لم يفسد به البيع لقصة ابن عمر، فإنهم أجمعوا على صحتها. وإن باعه دارا أو ثوبا على أنه عشرة أذرع فبان أحد عشر فالبيع باطل، لأنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة ولا المشتري على أخذ البعض. وعنه أنه يصح والزيادة للبائع، وإن اشترى صبرة على أنها عشرة أقفزة فبانت أحد عشر رد الزيادة، ولا خيار له هاهنا لأنه لا ضرر في أخذ الزيادة. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف قوله وإن جمع بين شرطين لم يصح، وعنه يصح اختاره الشيخ، ومحل الخلاف إذا لم يكونا من مصلحة العقد، فإن كانا منه صح على الصحيح من المذهب. وعنه لا يصح اختاره في المجرد قوله شرط ما ينافي مقتضى العقد، نحو أن لا خسارة عليه أو إن اعتق فالولاء له، فهذا باطل ولا يبطل العقد على الصحيح من المذهب. وللذي فات غرضه الفسخ أو أرش ما نقص من الثمن، بل إلغاؤه مطلقا. وقيل بل يختص ذلك بالجاهل بفساد الشرط جزم به في الفائق، وقيل لا أرش له بل يثبت له الخيار بين الفسخ والإمضاء. قال الشيخ هذا ظاهر المذهب. قال الشيخ نقل علي بن سعيد في من باع شيئا وشرط عليه أنه إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط، وسأله أبو طالب عمن اشترى أمة بشرط أن يشتريها للخدمة قال لا بأس به. وروي عنه أي أحمد نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط قال وهذا من أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع مما هو مقصود البائع أو للمبيع نفسه صح البيع والشرط كاشتراط العتق. واختار الشيخ صحة العقد والشرط في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع، لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية، كالنذور كما يتناوله بالعربية والعجمية، ولو علق عتق عبده على بيعه فباعه عتق وانفسخ البيع نص عليه. وقال الشيخ إن قصد اليمين دون التبرر أجزأه كفارة يمين، لأنه إذا باعه خرج عن ملكه فبقي كنذره أن يعتق عبد غيره، وإن قصد التقرب صار عتقا مستحقا كالنذر، فلا يصح بيعه ويكون العتق معلقا على صورة البيع. قوله الثالث اشترط شرطا يعلق البيع، كقوله بعتك إن جئتني بكذا. قال في الفائق نقل عن أحمد تعليقه فعلا منه. قال الشيخ هو الصحيح وهو المختار انتهى. قوله أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك فلا يصح، وهو معنى قوله لا يغلق الرهن. وقال الشيخ لا يبطل الثاني أي الشرط، وإن لم يأته صار له وفعله الإمام أحمد، قاله في الفائق وقال قلت فعليه غلق الرهن استحقاق المرتهن له بوضع العقد لا بالشرط، كما لو باعه منه. قوله وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب لم يبرأ عنه يبرأ، إلا أن يكون البائع علم العيب فكتمه اختاره الشيخ.